حيرونا كلمونا وفهمونا انهم حيفرحونا دور فيهم يا لمونا اللي جونا وحيرونا كلمونا وفهمونا انهم حيفرحونا واما حبينا يا عيني وانشغلنا غلبونا واما حبينا يا عيني وانشغلنا غلبونا ودوخيهم يا لمونا يا لمونا دوخيهم ولا كانوا فيهم شافونا.